والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في صفات الباري جل وعلا في كتاب ربنا العزيز في القرآن الكريم: وغضب الله عليهم، في سورة الفتح. وغضب الله عليه ولعنه في سورة النساء. استدل بهاتين الآيتين على اتصاف ربنا جل وعلا بالغضب، وأنه يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ولا يغضب إلا على من يستحق الغضب، فالغضب على من يستحقه محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا بقوله: لا تغضب، فردد مرارا طلب النصيحة والوصية، وفي كل مرة يقول له: لا تغضب. نعم، المخلوق قد يغضب غضبا يؤثر عليه، يؤثر على صحته هو أولا، ثم يؤثر على الآخرين، ثم قد يغضب على من لا يستحق الغضب. وأما ربنا جل وعلا فصفته تليق بجلاله وعظمته، وهو لا يغضب إلا على من يستحق الغضب جل وعلا. والناس في إثبات صفات الباري جل وعلا ثلاث فرق، ثلاثة أقسام، ثلاث طوائف. طائفة تثبت الصفة لكن تزيد في الإثبات فتشبه صفة الله جل وعلا بصفات خلقه، وهذا ممقوت ومذموم ولا يجوز. الطائفة الثانية فرت من هذا التشبيه ونفت الصفة، جردت الله جل وعلا من صفاته خوفا من التشبيه، فظلوا الصراط المستقيم، عطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة الطائفة الثالثة أهل الوسط أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ولم يشبهوا، ونزهوا ولم يعطلوا. فالمشبهة أثبتوا، والإثبات حسن، لكنهم تجاوزوا الحد وقالوا: لله وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونرد عليهم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. المعطلة خطأوا المشبهة وابتعدوا عن مذهبهم، فيزعمون أنهم نزهوا الله عن صفات المخلوقين، ولكنهم نفوا الصفة بالكلية، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته فوقعوا في الخطأ. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولم يشبهوا الله بخلقه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، لم يعطلوا الله من صفاته، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، لأنهم شبهوا، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن الله جل وعلا أثبت له الصفات، فهم ينفون الصفات فيرد عليهم بإثبات الله جل وعلا صفاته في كتابه. والجزآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وليحذر المرء الهلاك في باب صفات الباري تبارك وتعالى، إن شبه ضل وإن عطل ضل، ويكون المذهب الصحيح بين الأمرين: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وهكذا في جميع صفات الباري جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة. ولا نثبت لربنا جل وعلا صفات بالاستحسان ولا بالاجتهاد ولا بالقياس، وإنما بالكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة فقط. ولا تقاس صفات ربنا بصفات المخلوقين، فقد تكون الصفة كمال بالنسبة للمخلوق ولا تليق بالله جل وعلا، وقد تكون الصفة ممقوتة في المخلوق وهي في حق ربنا جل وعلا كمال وحق. وإليك الأمثلة، فمثلا كل واحد منا يحب أن يولد له، فالذي يولد له خير من الذي لا يولد له العقيم، فإثبات الولد للمخلوق حسن يعني مطلوب، لكن لله جل وعلا لا، ما يليق أن يثبت الولد له لأنه غني، والرجل ما طلب الولد إلا لحاجته إليه وافتقاره إليه ورغبته في أن يعاونه وأن ينتفع به حيا وميتا، والله جل وعلا غني عن جميع خلقه، لم يلد ولم يولد. الغضب بالنسبة للمخلوق ممقوت، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل بأن لا يغضب، لا تغضب. والمكر والخديعة ممقوتة بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا موصوف بالغضب لمن يستحق الغضب، وهو كمال بالنسبة لربنا جل وعلا، فليس عند الله جل وعلا في المنزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو جهل لعنه الله. الله جل وعلا رضي عن أبي بكر الصديق وغضب ولعن أبا جهل، فهو جل وعلا يعطي كلا ما يستحقه، فكونه يغضب على من يستحق الغضب كمال. فقوله جل وعلا وغضب الله عليهم، من هم؟ الكفار، كما جاء في سورة الفتح، وهي من صفات الباري تبارك وتعالى الغضب على من يستحق الغضب. المشبهة يثبتون هذه الصفة ويقولون كغضب المخلوق تعالى الله وتقدس، يقول لا يليق هذا، نثبت الغضب ولا نشبه. المعطلة يقولون لا لا، ما نثبت الصفة، الله لا يغضب، لا يغضب، يا سبحان الله، هو يقول جل وعلا عن نفسه وغضب الله عليهم ولعنهم، ويقول وغضب الله عليه ولعنه في آيات كثيرة من القرآن، ونحن نقول لا، ما يصير، ما يجوز أن نثبت الغضب لربنا، نثبت لربنا ما أثبته لنفسه وننفي عن ربنا ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فنحن إمامنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتاب ربنا، ما جاء في كتاب ربنا أو على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم أخذنا به وأثبتناه لربنا جل وعلا، وما لم يرد توقفنا، وما جاء نفيه نفيناه، وما جاء إثباته أثبتناه، وهكذا. فالغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا ينفون صفة الغضب عن ربنا جل وعلا، وقد جاءت في الكتاب العزيز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربنا صفة الغضب فيما نقله عليه الصلاة والسلام عن ربنا تبارك وتعالى. المعطلة ماذا يقولون؟ يقول ننفي صفة الغضب عن ربنا. لما؟ قالوا لأنها تنشأ صفة الغضب عن غليان دم القلب وتحركه ومحبة للانتقام وكذا، وهذه الله منزه عنها. نقول نعم، الله منزه عن هذه الصفة، صفة المخلوق منزه عنها ربنا جل وعلا، لكن صفة الخالق هو جل وعلا وصف نفسه بها. ولو أثبت المعطلة صفة واحدة من صفات الله كالإرادة مثلا، الكثير من المعطلة يثبتون صفة الإرادة، يثبتون صفة الإرادة، فنحتج عليهم بإثباتهم صفة الإرادة في جميع الصفات لربنا جل وعلا. يقول ننفي العلم، ننفي البصر، ننفي السمع، ينفي كذا، ننفي كذا. طيب الإرادة ما عنده إرادة، ما يريد جل وعلا؟ بلى، نثبت الإرادة لربنا. الإرادة ما هي بالنسبة لزيد وعمر؟ ميل القلب لهذا الفعل، يريد أن يفعل كذا. قال لا، الله منزه عن هذا، وإن نثبت الإرادة تليق بجلاله وعظمته. قلنا قولوا هذا في جميع الصفات، ننزه ربنا عن صفات المخلوقين ونثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فحجهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل معطل حجه بإثبات الصفة التي يثبتها، يعني ما يخلو معطل من المعطلة أن يثبت صفة من الصفات. فإذا قيل له هذه الصفة التي تثبت يتصف بها المخلوق، قال لا، صفة ربنا غير. نقول إذن هذا باب نسلكه في جميع صفات ربنا جل وعلا، لأن الغالب منهم أنهم يثبتون الإرادة، لأنه إذا لم يكن يريد معناه أنه جماد، تعالى الله، ما عنده إرادة، ما جماد، ما عنده شيء. ولهذا قال بعض علماء السلف المشبهة يعبدون وثنا، يعني وثن مثل المخلوقين، تعالى الله. والمعطلة يعبدون عدما، يعني لا شيء، ما عندهم، إذا جردوه من الصفات صار لا شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم ينفون عن ربنا جل وعلا صفات الكمال، وهو ينعم عليهم ويعطيهم ويرزقهم ويحلم عليهم، والوعد الدم، وردهم إلى ربهم جل وعلا. فمن تمسك بالكتاب والسنة سلم وسعد وسلم من الانحراف والزيغ والضلال، لأن فيهما الهداية. ومن أعرض عن الكتاب والسنة وأخذ بالترهات العقلية والأقوال التي تفلسفوا فيها وأتوا بها من عند أنفسهم ضل وهلك، لأن على العبد أن يؤمن بالكتاب والسنة ولا يجادل ما في الكتاب والسنة في أقوال المتكلمين والفلاسفة وأهل التأويل وغيرهم. فالصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا هذه الفلسفات العقلية وما قالوا بها، آمنوا بما جاءهم عن الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفوا ربهم جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه كما سيأتينا إن شاء الله بعض الصفات وردت في الكتاب ولم ترد في السنة، وبعض الصفات وردت في السنة ولم ترد في الكتاب كما سيأتينا، مثل يضحك ربنا جل وعلا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، أو يعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويجتمعان في الجنة. جاء في السنة كما سيأتينا إن شاء الله إثبات بعض الصفات بالسنة ولم ترد في القرآن العزيز، والسنة قرينة القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بالكتاب والسنة فيهما السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، والإعراض عنهما خسران وهلاك. والصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا هذه الأقوال الفلسفات العقلية، وإنما أحدثها المبتدعة فيما بعد. نعم اقرأ. الشرح. الصفة السابعة الغضب. الغضب من صفات الله الثابعة. الصفة السابعة يعني تقدمها ست صفات أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الأمثلة، لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الأمثلة. وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الصفات، والصفات مجراها واحد، المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا يقال في سائر الصفات. قالها الإمام مالك هذه الكلمة العظيمة رحمه الله في باب الاستواء، وتروى عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وذلك أنه لما وجد في زمن الإمام مالك وعصر تابع التابعين والتابعين رحمة الله عليهم أجابوه وردوا على هذا الكلام المبتدعة. نعم. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الغضب من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب، مثل وغضب الله عليهم وغضب الله عليه ولعنه، وآيات كثيرة فيها ذكر الغضب بالكتاب والسنة، كما سيأتينا أن الله جل وعلا يقول في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، فأثبت الرحمة لله تبارك وتعالى وأثبت الغضب لله تبارك وتعالى، هذا السنة. وإجماع السلف أثبتوها لإثباتها في الكتاب والسنة، بهم معناه أنها ثبتت بالإجماع، مثل ما يقال في بعض الأحكام الفقهية، يقال هذا الفقه هذا الحكم الفقهي ثبت بالإجماع، ما ثبت بالكتاب ولا بالسنة وإنما ثبت بالإجماع، هذا معقول في الأحكام الفقهية. لكن في صفات الباري تبارك وتعالى الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية التي في سورة النساء. نعم. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي شاهد قوله جل وعلا وغضب الله عليه، إثبات الغضب لله تبارك وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، متفق عليه. متفق عليه هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من السنن، لكن ما دام وجد في الصحيحين يقال له متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي، غضب حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. نعم. وهو غضب حقيقي يليق بالله يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق التشبيه والتمثيل، نرد عليهم لأن كلامهم غير معقول وغير لائق، والرد عليهم بسيط بقوله تعالى ليس كمثله شيء. أهل التعطيل يزعمون أنهم ينزهون الله عن هذه الصفة، يزعمون أنهم ينزهون، وكيف تنزه الله جل وعلا من صفة وصف بها نفسه، ما يليق بالعاقل. نعم. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم فسروه بالانتقام، قالوا ما يجوز أن نصف ربنا بالغضب وإنما ينتقم. نقول هيا هيا الانتقام غير الغضب، يغضب الله جل وعلا على العبد فينتقم منه. نعم. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، غاير بين الغضب والانتقام جل وعلا. فالغضب شيء والانتقام شيء آخر. الغضب صفة لربنا تبارك وتعالى، والانتقام من آثار الغضب، فهو لا ينتقم ممن يحب، وإنما ينتقم ممن غضب عليه جل وعلا. أن الله غاير بين الغضب والانتقام، فقال تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، فغضب الله عليهم فانتقم الله جل وعلا منهم. إذن فالغضب غير الانتقام، الانتقام التعذيب، والغضب يغضب الله جل وعلا، ويتصف الغضب ونتيجة الغضب، ومن آثار الغضب ما هو الانتقام. نعم. فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. فجعل الانتقام نتيجة الغضب، يعني من آثار الغضب أن ينتقم جل وعلا، من آثار الرضا أن يثيب جل وعلا. علينا أيها الإخوة أن نحرص على تحقيق وإثبات صفات ربنا تبارك وتعالى كما أثبتها جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على هذا النهج الأئمة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كلهم ساروا على هذا. وأما المؤولة فيقال لهم المحرفة والمشبهة وغير ذلك من الأسماء الشنيعة القبيحة التي لا يرضاها المسلم لنفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.